وهذا السائل يقول: هل قراءة الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم بدعة، وكذلك قراءة الفاتحة لأمواتنا وعند الزواج؟ قراءة الفاتحة للنبي عليه الصلاة والسلام وللأموات هل هو بدعة أو سنة؟ هذا يعرف بمراجعة السنة، فإذا كان على هذا العمل دليل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي فعله وفي إقراره وما كان عليها صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، إذا كان هذا الأمر سنة موجودة ماضية فيكون سنة، وإن لم يكن موجودا فلا يكون سنة، وإنما يكون من الأشياء التي أحدثها الناس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب أنه قال: تقولون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ولكن لما جهل الناس بالسنة أحيوا أمورا ليست من السنة وأماتوا أمورا هي سنن ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقال لمن يقرأ الفاتحة للنبي عليه الصلاة والسلام أو يقرأها للأموات عند زيارتهم أو بدون زيارتهم، يقال له: من أذن لك بهذا؟ أي دليل على هذا العمل في الكتاب أو في السنة؟ وأين صدر الأمة من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان من فعل هذا العمل؟ ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فالشاهد أن هذا العمل ليس من السنة ولا دليل عليه في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.